وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين، عقيدة الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، التي رواها عنهما الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الفقرة الثالثة، قال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل، أي من جملة ما تلقوه عن علماء الإسلام في الأمصار المذكورة مما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وهذا هو لفظ حديث عمر في صحيح مسلم، حديث جبريل المعروف، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر فسره الإمام أحمد بقوله: قدرة الله. وأثنى على هذا التفسير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال: إن هذا من دقيق علم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا شك أن القضاء والقدر وتقدير الله عز وجل الأشياء، خلقه وعلمه، يتعلق بربوبية الله تعالى وبألوهيته. هذا الباب يتعلق بربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته، أنا قلت بألوهيته، بربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته. وبالنسبة لنا نتعبد لله عز وجل بذلك ونعتقد ذلك، وهذا من عبادتنا لله عز وجل الذي يتعلق بتوحيد الألوهية. وعلى كل حال، القضاء والقدر كما مر بنا مرارا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى، إذا جاء لفظ القضاء والقدر في موضع واحد، فالقدر هو تقدير الله السابق للأشياء، والقضاء هو المقضي الواقع. فعند أن يموت لك قريب، أو يضيع لك مال، أو يحصل لك مرض، فتقول: هذا قضاء وقدر، يعني قدر الله علي ذلك أزلا قبل خلق السماوات والأرض، وقضاه الله عز وجل الآن، صار مقضيا واقعا. وإذا قلت: أنا مؤمن، مات للإنسان قريب، فقلت: أنا مؤمن بقضاء الله، أي بقضائه وقدره. ولو قلت: أنا مؤمن بقدر الله، أي بقدره وقضائه. فإذا جمعتهما، أي مؤمن بما قدره الله تعالى وبما قضاه، بما قدره الله تعالى سابقا وبما قضاه الله عز وجل الآن علي. وقد دل على هذا الركن العظيم الكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وغير ذلك من النصوص، لأن مراتب القدر أربع، فجاءت النصوص بهذه المراتب. مراتب القدر أربع، كما قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وغير ذلك، قال: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. وهذه المراتب الأربع قال: دلت عليها جميع كتب الله السماوية، وجاء بها جميع رسل الله التي هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. مجموعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربع: علم إرادة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم السابق لكل شيء، علم الله عز وجل كل شيء قبل أن يخلقه، وعلمه شامل محيط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا قد علم الله مقعدها من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلم الله تعالى سابق، وهكذا أيضا الكتابة، كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض، أو إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: ما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والعلم والكتابة التي كان ينكرها قدماء القدرية الذين قد انقرضوا، ولذلك كفرهم العلماء. وكان الشافعي وغيره يقولون: من ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء كما قال النووي وغيره، هؤلاء قد انقرضوا، الذين كانوا يقولون أو ينكرون العلم والكتابة السابقة. وبقي من ينكر الخلق والمشيئة. المرتبة الثانية أو الثالثة: المشيئة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال شيخ الإسلام: أجمع المسلمون أن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. والمشيئة ترادف، كملوا كملوا يا أخي مختار، المشيئة ترادف الإرادة الدينية الشرعية، صح؟ هل المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية؟ المشيئة لا تنقسم، المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية، لكن الإرادة تنقسم إلى كونية شرعية، إلى دينية شرعية ترادف المحبة، وإلى كونية قدرية ترادف المشيئة. الإرادة الدينية الشرعية ترادف المحبة، والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة. فالمشيئة لا تنقسم إلى شرعية وإلى كونية قدرية، لأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، لا بد أن يقع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله حفظ عنه تلك الأبيات التي قيل إنها أصح ما جاء عنه في باب القدر، ومن أنفس ما جاء عنه في باب القدر، لما قال مخاطبا الله عز وجل: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فمشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة الله عز وجل نافذة، وهذه المرتبة الثالثة المشيئة النافذة. والمرتبة الرابعة الخلق، خلق الله عز وجل لكل شيء، الله خالق كل شيء. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فكل شيء خلقه الله من الخير والشر، وكل شيء قدره الله من الخير والشر. فالخير والشر مخلوقان لله. المعتزلة يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وقالوا خلق الخير ولم يخلق الشر، ولذلك قالوا القدرية مجوس هذه الأمة، المجوس الذين يقولون بإلهين، إله الظلمة النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فقالوا إله الخير وإله الشر. فالقدرية قالوا خلق الله الخير ولم يخلق الشر، ولم يخلق أفعال العباد، قالوا الله خلق كل شيء، أما العبد فخلق فعله بنفسه، مع أن الله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون أي وعملكم. فالله عز وجل خلق الأعيان وخلق الأوصاف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فكل شيء مخلوق لله عز وجل مقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من أسباب الراحة والشجاعة والإقدام، لأنك تعلم أن كل شيء مفروغ منه. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. فإذا آمنت بالقضاء والقدر استرحت، كل شيء بتقدير الله عز وجل. نعم الإنسان قد يحزن على موت قريب وعلى مرض وعلى ذهاب حبيب ونحو ذلك، لكن كل شيء بقدر، ولعل في ذلك خير، ولا يدري الإنسان أين الخير له، فيما يحب أم فيما يكره. فإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح، ولم يدخله الهم والغم والحزن، ولا يؤدي بذلك إلى الانتحار. انظر في الغرب لما لم يحققوا هذا الباب كيف كثر فيهم الانتحار. وهكذا من لا يؤمن بالقدر ربما يفلس فيطلع فيه السكر، الضغط، ربما سكتة قلبية، بورصة ارتفعت خفضت، حصل كذا وكذا، فصل من الوظيفة، فصل من القطع عليه المعاش. يا أخي الكريم، قد يغلق الله بابا بحكمته ويفتح ألف باب برحمته، قد يغلق الله عليك بابا ويفتح لك أبوابا. أنت حزين أن الله أغلق هذا الباب، يفتح الله لك ألف باب وباب، ويعطيك الله عز وجل العطاء العظيم الواسع، العظيم الواسع. فالقدر أيضا سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. ولذلك كان العلماء يقولون في باب القدر لا تقل لما، في باب الصفات لا تقل كيف، كما جاء هذا عن الإمام أحمد، جاء هذا عن الشافعي وغيرهما. في باب القدر لا تقل لما خلق الله كذا، لما قدر الله كذا، لماذا فلان كذا، لماذا فلان كذا، فلا تقل لما. الله عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، له حكمة في أن فلان غني وفلان فقير وفلان طويل وفلان قصير وفلان أبيض وفلان أسود وفلان عربي وفلان عجمي وفلان عالم وفلان جاهل. الله عز وجل قدر هذا بعلمه وحكمته وكتب هذا وشاءه، فله الحكمة البالغة، فله الحكمة البالغة. فلذلك الإيمان بالقضاء والقدر راح. وقد جاء في حديث أبي الدرداء عند أحمد لكل شيء حقيقة وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة. وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما تقول لو أني لم أخرج ما حصل لي كذا وكذا، لو أني جلست لوقع لي كذا وكذا، لو أني ذهبت إلى المكان الفلاني لكان كذا وكذا. لا، هذا الشيء الذي كتبه الله لك سيكون. إن رزق ابن آدم يطلبه كما يطلبه أجله، ولو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، كما جاء في الحديث. وما أحسن ما قيل: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته يوما أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. في حديث ابن عباس العظيم الكبير الذي عند الترمذي وغيره: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الشاهد لهذا الباب: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب، يبقى معنا الكلام على أقسام الناس في القدر، والكلام على كسب الأشعري ونحو ذلك. يكون هذا بإذن الله في الدرس القادم. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.